ولو كان الرهن حيوانا فما واختلفا في حياته وقت الرهن او القبض. هذه قاعده مفيده، وهي انهما اذا اختلفا في صحه العقد او فساده فالقول قول من يدعي الصحه، لان الاصل في عقود المسلمين السلامه. لكن اختلفوا فيما اذا ادعى احد المتعاقدين انه عقد وهو صغير لم يبلغ، فقال بعضهم ان القول قول من يدعي الصحه لان الاصل عدم البلوغ، وقال بعضهم القول قول من يدعي الصحه لان الاصل السلام. وهذا فيما اذا كان الصغير حين الادعاء بالغا، اما اذا كان صغيرا فالامر ظاهر لا يزال صغيرا. لكن لو قال انا نعم بعتك سيارتي وانا لم ابلغ، فقال بل انك بالغ. فمنهم من يقول القول قول المشتري لانه يدعي سلامه العقد وصحته، وهذا هو الاصل في عقود المسلمين. ومنهم من يقول القول قول البائع الذي يدعي الصغر، لان الاصل ايش عدم البلوغ. وهنا الاختلاف في شرط سابق. اما لو كان اختلاف في شرط لاحق مثل ان يقول بيعتنيه بعد اذان الجمعه الثاني فلا يصح، الثاني قال بل قبله فيصح، فالقول قول من يدعي انه قبله لان الاصل الصحه والسلام. والراجح عندي في مساله الصغر انه ينظر الى القرائن، اذا كانت مده العقد بعيده يعني يمكن ان يكون باعه قبل ان يبلغ فالقول قول من الدعي، واما اذا كانت قريبه والاحتمال قوي فالاصل ايش الصحه. نعم. ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلفا في حياته وقت الرهن او القبض فحكمه حكم عقير، وان انكر المرتهن قبضه فالقول قوله لان الاصل معه، وإن وجده معيبا واختلفا في حدوثه ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع. فصل. إذا كان لرجل على آخر ألف برهن وألف بغير رهن فقضاه ألفا وقال قضيت دين الرهن فقال هي عن الألف الآخر فالقول قول الراهن سواء اختلفا في لفظه أو نيته، لأنها تنتقل منه، فكان القول قوله في صفة النقل وهو أعلم بنيته، ولو دفعها من غير لفظ ولا نية فله صرفها إلى أيهما شاء، كما لو دفع زكاة أحد الألفين، فإن أبرأه المرتهن من أحدهما فالقول قول المرتهن لذلك، وإن أطلق فله صرفها إلى أيهما شاء، ذكره أبو بكر. واضح؟ ما أوضح ما يكون. طيب، هذا الراهن قضى ألف وكان عليه ألفان، أحدهما براهن والثاني غيره، فقال الدائن أنت دفعت الألف الذي بغيره ليبقى الألف الثاني برهن، ويكون الرهن عند المدفوع إليه عند الدائن. وقال الدافع وهو الراهن بل قضيت الألف التي فيها الرهن من أجل أن يفك الرهن ويأخذ رهنه، فالقول قول الراهن لأنه هو الغارم ولأنه أعلم بنيته. عكس هذه المسألة إذا أوفى وفيه رهن، اقرأ العبارة الأخيرة التي أشبه على فما لو دفع إليه فإن أبرأه المرتهن. أبرأه المرتهن هذا ما دفع، للمرتهن دينان أحدهما برهن والرهن في يد المرتهن والثاني بلا رهن، ف